والقلب والقلب في صمم. لقد أنلتك حزنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم. يا ناعس الطرب لا زبت الهوى أبدا. يا ناعس الطرب لا زبت الهوى أبدا. Oh,

جبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم. يا ربي هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم. يا واستيقظت أمم من رقدة العالم. يا يا يا يا ربي همت شعوب من بنيتها واستيقظت أمم من رقدة العالم. رأى قضاءك فينا رأي حكمته أكرم بوجهك من قاض ومنتقم. رأى قضاءك فينا رأي حكمته أكرم لأجل رسول العالمين بنا فلطم لأجل